حدیث 1744 به حدیث اش داده بود دیار بت نش اسلامتیه کمروف جنان این هکم روزی که عذر نبن. عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل بش عثمان كري معظوني مضعوني فيا تبتل بكت هما تفرغت كتن بو عبادتي بس عبادتي بتن بكت وجنانا اينت جلبشت ان فيغنبري صلاة بتخد السر بمطلبه ويبجهنا اينا جي قبل نكر كوفي تشتي بكت بجا سعد بيجت ولو أذن له هكر پیغمبری صلاوة خود السر بن رخصت دابائه كوفي تشتي بكت هما بس اف عبادتي ذفمينت و جنا نئينت دنیا بهلت هكر بس رخصت دابائه هبكتا بأم هج زيدا تركي بجتن لختصينا حاشا داخو خسيني.